الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: هل يجوز أن أختم القرآن عن الوالد أو الوالدة؟ لله الحمد على قيد الحياة. الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن انتفاع الإنسان بعمل غيره مبني على التوقيف، فلا يجوز لنا أن نعتقد أن هذا الإنسان قد انتفع بعمل فلان عند الله عز وجل، وأن ثواب العامل قد انتقل عند الله من العامل إلى من عمل له، إلا وعلى ذلك دليل من الشرع، لأن القضية في هذا الانتفاع عند الله من قضايا الغيب، والمتقرر عند العلماء أن قضايا الغيب مبنية على التوقيف. وبناء على ذلك فليس هناك دليل أعلمه أن الإنسان إذا قرأ القرآن ونوى ثواب قراءته هذا لأحد الأحياء أو الأموات أنه ينتفع به، وحيث لا دليل فالأصل أن العامل يعمل لنفسه وينوي ثواب عمله له. فلا أرى أن الولد إذا ختم القرآن ينوي ثوابه لوالديه حيين كان أو ميتين، لعدم وجود الدليل الدال على ذلك. ثم إني أنبه السائل وغيره من المسلمين، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، أن الشريعة لم تترك هذا الأمر خلوا من الأحكام، وقد ثبتت الأدلة أن الولد إذا دعا لوالديه انتفع الوالدان بدعائه حيين كانا أو ميتين، وإذا تصدق عنهما أيضا يصله ثواب صدقتهما، وإذا استغفر لهما أيضا يصله استغفارهما، وإذا وصل الرحم التي لا توصل إلا عن طريقهما أيضا انتفع بذلك. وهناك أعمال دلت الأدلة على انتفاع الوالدين بها إذا قام بها أولادهم، فلماذا نترك ما ثبت إلى ما لم يثبت؟ ففيما ثبت غنية ولله الحمد والمنة وكفاية لمن أراد الله كفايته وهدايته. فإذا كنت تريد وفقك الله أن تنفع والديك فاستغفر لهما وادعو لهما وأحسن إليهما ولا تعقهما وأطع أمرهما واخفض جناح الذل لهما، وغير ذلك من الأعمال التي تدخل الفرح والسرور على قلبيهما، والله أعلم.